الحمد لله الخلاق البديع الرزاق الذي لا يشبهنا على الإطلاق، وصلاتي وسلامي على التهام إمامي عالي المقام المظلل بالغمام. أما بعد، فها أنا ذا على الوعد أعود ومعي قصة جديدة نافعة مفيدة. فكما تعلمون، على المرء منا أن يكون تعلم ما هو الواجب، والواجب على مراتب. وأول الواجب وأولاه أن يعرف المرء مولاه، كمعرفة أن الإله ليس بذي جسد وروح، لا يشبه المخلوقات، ولا يتكلم باللغات، ويسمع بلا أذنين، ولا يحتاج إلى حدقة عين. هذا هو التوحيد، والسبيل الوحيد للنجاة يوم الوعيد. ومن الإيمان ترك عبادة الأوثان، ومنه أيضا الرضا بالقدر والقضاء. فالقدر نافذ لا ريب، لا يعلمه إلا عالم الغيب. ومن على الله اعترض ففي قلبه مرض. فالاعتراض على الله إلحاد، وكفر برب العباد. وكم من مؤمن تقي يتنسك وبالحق يتمسك، أنقذه الله تعالى وأعانه لثباته في الديانة وحفظه للأمانة. وهذه الفوائد الكثيرة تذكرني بقصة شهيرة عن صحابية كبيرة تسمى زنيرة. آمنت بالله المعين وقلبها ملؤه اليقين، وقعت بأسر المشركين، صاروا يعذبونها وظلوا يضربونها، يقولون اترك الإيمان اعبد الأوثان. واستمر الحال هكذا حتى لحق بها الأذى، وجرى من الضرب ما جرى، عميت لم تعد ترى. فقالوا جعلتك الآلهة عمياء تائهة، لأنك كفرت بالأصنام وتمسكت بالإسلام، الحل لديك لتسترجعي عينيك. فقالت اللهم يا علام، ببركة دين الإسلام رد علي البصر. فحصحص الحق وانتصر، فعادت ترى من جديد، واندهش الكفار بالتأكيد. فاعلموا أن من آمن بالله آمن وتيقن، وأخذ العلم وتلقن، فهو ينتصر ولا ينكسر. وأختم لكم بقصة جميلة معانيها جليلة. فإن أحد المؤمنين من أهل اليقين، وهو تقي زاهد، أراد أن يذهب ليجاهد ويقاتل المشركين أعداء الدين. ولكن ما هو فاعل؟ فزوجته حامل، أيتركها وحيدة لشهور عديدة؟ وحان وقت الاستعداد والتهيؤ للجهاد. وقبل الرحيل بوقت قليل قال يا رب البرية، احمل جنين من الأذية، استودعك ما في بطن الزوجة، وأسألك الفرحة والبهجة، فهو عندي أغلى من المهجة. ثم ودعها وما استودعها، وذهب للجهاد. وبعد فترة عاد، يا ترى ماذا صار؟ لماذا دخل إلى الدار لم يرى أحدا، لا أما ولا ولدا؟ وقيل له توفاها إله الناس مولاها، منذ وقت دفناها. فبكى وتنهد وحوقل وتشهد، والتزم الصبر وذهب إلى القبر. وقبل الوصول بات يقول الله منزل الشرائع، لا تضيع لديه الودائع، ولدي ليس بضائع، وأتوقع أن يكون في حال مصون. قد استودعته الله السميع، فكيف يتأذى أو يضيع؟ وهو وديعة الله البديع، وبيقين دون اضطراب بدأ برفع التراب، حتى وصل إلى الأم وقال: سبحانك اللهم، قد فوجئ بما وجد، وبكى لله وسجد، قد رأى الولد، لم يؤذه أحد، فقد حماه الصمد. فحمله في فرحة وذهول، وحمد الله وصار يقول: اللهم أكرمنا بجاه الرسول. وسمع مناديا يقول: لو استودعتها لوجدتها كما تركتها، فانظروا كيف نبت من على الحق استقام وثبت. وأستودعكم الله الوارث الرشيد ذا العز المجيد، فعند الله لا تضيع الوديعة، وأوصيكم بالتمسك بالشريعة وأحكام ديننا الرفيعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.